انا اسالك السؤالين ان شاء الله. في حكم الاستمناء انت ذكرت انه تحريم، فسمعنا من بعض شباب العلم بيقولوا انه في مسألة حديثان، انه قول الامام احمد بن حنبل في مسألة اقوال نعم قول الامام احمد بن حنبل ذلك ماؤكه فارق، قول احد الصحابة كنا نعلمه ابنائنا في المغازي. اعوذ بالله ما صح هذا؟ اعوذ بالله يعلموا ابنائه في المغازي مشان ابناء ماذا يفعلون. طيب كمان شيخ فيه بالنسبة من الشيخ كيف يكفي.